للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. سيتكلم الناظم عن حكم النون الساكنة والتنوين. التنوين مصدر نونت الكلمة إذا أدخلتها نونا، ومعناه عندهم نون تلحق الأواخر لفظا لا خطا، فهذا هو التنوين. هذا التنوين والنون الساكنة لهما أربع أحكام، سيتكلم الناظم عنهما عن تلك الأحكام بالتفصيل. والحكم الذي بين أيدينا الآن هو حكم الإظهار. قال: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. والله ست رتبة معنى الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإظهار. والإظهار في اللغة معناها البيان، معناها اللي جينا النون الساكنة والتنوين بعدهم ستة أحرف، خارجين حرف ستين قالوا حرف الحلق، معناها يأخذ من حلق. اللي جينا النون الساكنة سابقكم الله، جينا التنوين يجب علي الإظهار، معناها ما ندير الغنة. رتبت معناها حسب المخارج فلتعرفي. قال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، معناها ما فوقهم نقطع العين والحاء ما ينقطش، ثم غين خاء، معناها ليش النون الساكنة بعدها همزة، مثل ينأون من آمن. والله التنوين رجل النون الساكنة بعدها الهاء، ولا التنوين ولا بعد بقية الأحرف، فإننا يجب علينا أن نظهر بلا غنة.